Nas suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.